بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وذي السند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، وأن خلق العرش تقدم على سائر الأشياء. هذا الباب الذي عقده الإمام ابن منده رحمه الله، الغرض منه إثبات خلق العرش، وأن العرش لله جل وعلا، وأنه مخلوق، وأنه خلقه جل وعلا، وأنه استوى على العرش. فالغرض منه إثبات صفة الاستواء، استواء الله تعالى على عرشه، لأنه جل وعلا هو أول ما خلق من الكائنات العرش، وكان على الماء. وبعد أن خلق السماوات خلق العرش في موضعه فوق سبع السماوات، وأنه بمثابة القبة بالنسبة للمخلوقات، وأنه جل وعلا استوى على عرشه كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل عن عرشه، وأنه استوى على عرشه، وأنه جعل الكرسي بمثابة القدمين بالنسبة للعرش. كل ذلك أوصاف وصف بها العرش، وكلها من أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نسلم، وألا نسأل عن كيفيتها ولا عن كيف تكون ولا عن التفاصيل التي تؤدي إلى التشبيه والتعطيل. ولهذا كان منهج السلف رحمه الله أنه يؤمنون بها ويسلمون. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، عندما سأله سائل: يا إمام، الله يقول والرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك برهة من الزمان، حتى إنه يعني نال أو ظهر عليه العرق والرحباء، ثم أجاب السائل قائلا: الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولهذا قال في بعض الروايات: والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، لأن الله تعالى نص على ذلك في مواطن من كتابه حيث قال: الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت عليهم آيات الاستواء وقرئت عليهم ما سأل أحد منهم هذا السؤال، حيث يعلمون أن هذا من أمور الغيب، وأن هذا من الأشياء التي أخبر الله تعالى بها، فواجب عليهم أن يؤمنوا بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا قال: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للرجل، لأنه اكتشف أن سؤاله إنما أراد به الإفساد وأراد به الإحراج وأراد به الخروج على منهج السلف، فقال له: وإنك رجل سوء. ولهذا أمر الإمام مالك رحمه الله المسؤولين أن يخرجوه من المسجد، لأن مثل هذا لا ينبغي أن يبقى بين الناس يفسد عليهم عقائدهم. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندى قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة بن شريح المصري قال: أخبرنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال: وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق النيسابوري قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال: وعرشه على الماء. لا، يعني وهنا أخبر بأنه وإن كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات، لكن عرشه كان موجودا على الماء. نعم. قال: الحديث رواه الليث بن سعد ونافع بن يزيد عن أبي هاني نحو رواية حيوة. قال: وأخبرنا أحمد بن إبراهيم بن نافع قال: حدثنا أبو يزيد يوسف بن زيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. سبحانه، لأنه له الغناء المطلق. نعم. سحاء الليل والنهار ينفق بها، ينفق منها ليلا ونهارا. نعم. شيخ سحاء سقط الهمزة بس. سحاء. نعم. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص شيء مما في يمينه سبحانه مع كثرة الإنفاق. قال: وعرشه على الماء. وهذا محل الشاهد للحديث. قال: وعرشه على الماء. نعم. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يعني بالقص سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم حا. قال: وأخبرنا أبو عمرو قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. نعم. سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغيض ما في يده، لا ينقص ما في يده سبحانه بكماله وجلاله وغناه المطلق. قال: وعرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. دلالة على كماله سبحانه وتعالى المطلق، لأنه يتصرف في الكون التصرف المطلق دون نقص أو دون نفي. نعم. قال: وأخبرنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي إبراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى، فذكر نحوه. الحديث رواه جماعة عن أبي الزناد، ورواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكل من رواية أبي هريرة التي رواها همام بن منبه أو التي رواها الأعرج، كلاهما من روايتيه في صحيفتيه التي كتباها همام بن منبه عن ابي هريرة والأعرج عن ابي هريرة، وهي من اصدق ومن اقدم الصحف الحديثية التي تناقلها المحدثون رواية ورووها في كتبهم مكتوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات وأن الله تعالى فوق الخلق بائنا عنهم. نعم، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، وأنه مستوي على عرشه، وأن عرشه فوق مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. نعم. قال أخبرنا العباس ابن محمد ابن معاذ قال حدثنا حامد بن محمود قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدشتكي حاء قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني واللفظ له حاء قال وأخبرنا عمرو بن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد النعمان قال حدثنا محمد بن سعيد ابن سابق قالوا حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب قال كنت جالسا في البقحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ مرت سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذه السحابة، يعني سموها باسمها هذه سحابة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن والمزن يعني أيضا واسمها المزن كما أن اسمها السحابة. قالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان اسمها أيضا العنان، كل هذه أسماء تطلق على السحاب الموجود في السماء. نعم. قالوا والعنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بعد ما بين السماء والأرض؟ كم بعد ما بين السماء والأرض؟ كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنان وإما ثلاث وسبعون سنة، يعني بالتقدير المناسب لمسافات هذه الكواكب، ولعلها بالسنة الضوئية والتي لم تكن ذاك معروفة، لكن هذا من الإعجاز ومن إخبار الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما والسماء الثانية فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، أي بين كل سماء وسماء هذا التقدير 70 أو 71 أو 72 أو 73 سنة. نعم. ثم قال وما فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، أي بهذا الحجم 71 سنة أو 72 سنة. نعم. فوق ذلك 8 أوعال ما بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، يعني ما بين الركبة والظلف، الظلف إلا وظلف القدم ظلف الرجل والركبة مسافة هذا هذه الأوعال هذا المقدار أيضا 70 سنة أو 71 سنة كل ذلك يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي من الله سبحانه وتعالى وإعجاز. نعم. ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء يعني نحو 70 سنة. نعم. والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. الحديث رواه إبراهيم بن طهمان وعمر بن ثابت والوليد بن أبي ثور تقدم يعني تقدم ذكره فيما مضى الحديث أو الرواة الذين رواوا هذا الحديث والتعريف بهم. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات. قال أخبرنا أحمد بن الحسن المقري قال حدثنا أبو الأزهر قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مصعب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأنعام فاشفع لنا إلى ربك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. وهذا الحديث الأعرابي الذي جاء يتوسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في أن يسقيهم المطر. النبي صلى الله عليه وسلم أقره في مسألة أنهم يستشفعون بالنبي على الله لكن نبهه إلى أن أو لا أحد يستشفع بالنبي على الله لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستشفع به على أحد من مخلوقاته فنبه إلى ذلك في هذا الحديث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله قال سبحان الله سبحان الله يعني منكرا على هذا الأعرابي قوله ونستشفع بالله عليك. نعم. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم. نعم. ويحك أتدري ما لله يعني من عظمة سبحانه وتعالى وذكر مسألة الخلق ومسألة العرش والله جل وعلا فوق العرش. نعم. إن عرشه على سماواته وأرضه. نعم. هكذا بأصابعه مثل القبة عليها وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب يعني شدة ما عليه من الثقل انثقل الملائكة لأنه ما بين 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير نحوه. وهذا الحديث رواه بكر بن سليمان وغيره وهو إسناد صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي, يعني في مسانيد أبي عيسى يعني الترمذي والنسائي حيث أخرجاه في كتبه. لا. ثم قال الإمام ابن مندى رحمه الله بيان آخر يدل على اقرأ بيان آخر يدل على أن عرش الرحمن تبارك وتعالى فوق الفردوس. نعم, أنه بالنسبة للجنة وفوق الفردوس في أعلى الجنة, لأن الفردوس أعلى الجنة وعرش الله جل وعلا فوق الفردوس. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار وابن أبي عمرة قال فليح ولا أعلمه إلا قال وابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض, يعني من العلو. وقد بين ذلك في الحديث السابق حيث قال 72 درجة سنة. نعم. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, يعني أعلى الجنة, فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. الوسط لا بمعنى الأعلى. نعم. ومنها تفجر أنهار الجنة, منها تفجر, ومنها تفجر أنهار الجنة. وفوقه عرش الرحمن, يعني فوق أعالي الجنة عرش الرحمن جل وعلا. قال وحدثنا فليح بهذا الحديث ثانية فذكره عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه ولم يشك, هكذا رواه أصحاب فليح. قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا إسحاق بن الحسن ابن ميمون قال حدثنا شريح بن النعمان حا قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, هكذا رواه فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه, ورواه همام وغيره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يعني الحديث مروي بشواهد من الصحابة رضوان الله عليهم من أبي هريرة ومن ابن عباس ومن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال وأخبرنا محمد بن صالح الوراق قال حدثنا تميم بن محمد حاء قال وأخبرنا عبدوس قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد حاء قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عتبة ابن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومن فوقها العرش وفوقها العرش يعني فوق الفردوس عرش الله جل وعلا. نعم. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ومن أسر الحديث رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا أيضا شاهد للأحاديث السابقة. قال وأخبرنا عبد الله بن الحسين النيسابوري عبدوس قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو توبة الربيع قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة ما بين كل درجة إلى درجة ما بين السماء والأرض. اقرأ. وأن أعلاها الفردوس وأوسطها الفردوس وأن العرش فوق الفردوس ومنها تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ثم قال الإمام ابن مندى رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق عرشه بائن عن خلقه بائن عن خلقه والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.